الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. حصة ثالثة في مدارستي عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. لعلنا نستطيع أن نختتمها في هذه الصبيحة، وإلا استكملت مدارستها في الحصة الآتية قبل أن يستكمل البرنامج الذي أعده الإخوان في الجمعية بارك الله فيه. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله الإمام أبو محمد بن زيد وقال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني هذا مما يجب اعتقاده، مما يجب اعتقاده من أصول ما يجب اعتقاده، وهو أن الساعة آتية. الساعة يعني لها معنى عرفي، وهو الشائع عندنا اليوم، الساعة التي تجزأ إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية، فهذا معنى معروف اصطلح الناس عليه اليوم، ولها معنى لغوي ومعنى شرعي، والكلام في العقائد إنما ينصرف إلى المعاني الشرعية، يقصد ويراد بها هذا الوقت الذي ينتهي فيه هذا العالم وينخرم عقد نظامي، هذا هو المراد، القيامة. وأن الساعة آتية لا شك فيها ولا ريب. وقد ذكر رحمه الله تعالى، يعني هذا من التنظيم في هذه العقيدة، وأنه ذكر الساعة عقد ذكر ختم الله تعالى النبوات والرسالات لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحدث الأبرز هو قضاء العالم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث والساعة كهاتين، معناه هو قريب من الساعة، هذا قرب نسبي بالنظر إلى عمر هذا الكون أو عمر الإنسان فيه. وأن الساعة آتية جائية لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من يموت، الذي في القرآن بعث الموتى وبعث من في القبور، ومن في القبور يعني البعث لا يختص بمن في القبور، فاختار هذا التعبير لأنه أعم، أما من في القبور فلا يختص البعث بهم، فإن كل من يموت يبعث، ولأن الغالب على الناس أن يقبروا. فقال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون، القرآن كما بدأكم تعودون، فبعث فالقيامة وبعث الأموات داخل كله، وهو من جزئيات الإيمان باليوم الآخر، الذي لأن هناك اليوم الأول الدنيا نهاية الأولى، والآخرة التي هي الدار الثانية النهائية، أما هذه فهي دنيا وهي عاجلة والأخرى آجلة. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي جاء في الحديث وتحته مفردات تذكر في العقائد، لكنها كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ثم إن هذه الساعة مفات، وذلك في غير ما آية من كتاب الله تعالى يسألونك عن الساعة هي مرساها سورة الأعراف، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لكن هذه الساعة ورد لها ذكر في أو ورد لعلاماتها ذكر، بعضه في القرآن ومعظمه في السنة، كما في الحديث الصحيح قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها الحديث. أما البعث فإن المراد به أن الله سبحانه وتعالى إذا أفنى هذا العالم وانتهى بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المراد بالبعث أن الله سبحانه وتعالى إذا أفنى هذا العالم بعث الموتى، وكما قلنا له خصوص من في القبور. قال الله تعالى والموتى يبعثهم الله، والله تعالى يبعث الجسد كما كان من قبل بعد أن تتفرق أجزاؤه وتظل في الأرض، لكن الله يبعثه كما هو. والصواب أن الأجساد التي تبعث التي كانت من قبل، لأن الله تعالى قال والموتى يبعثهم الله، فالأجساد هي التي كانت موجودة من قبل. والكفار كانوا يستبعدون هذا لأن هذه الأجساد بعد أن تتحلل تذهب أجزاؤها يتبخر ما يتبخر ويندرس ما يندرس بحيث لا يبقى إلا عجب الذنب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، هذا في الصحيحين. فيبعث الناس من هذا الجزء الذي لا يفنى. كفار كانوا يستبعدون هذا البعث وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. القرآن الكريم يحتج على إمكان البعث، معنى غير ممنوعي، لكن المسلم عليه أن يستيقنه. المؤمن ينبغي له أن يستيقنه. الإنسان عندما يتحدث يعني يذهب ذات اليمين وذات الشمال فينسى نفسه. القرآن يحتج على أن البعث ممكن، هو يحتج على ذلك على من ينكرونه ويستبعدونه، مع أن المؤمن يستيقنه لأنه يأخذه من الخبر. إذا قال له ربه إني سأبعث الأموات آمن فهو يؤمن، لكن القرآن يحتج على ذلك لأمور، منها خلق الإنسان من العدم، فالإنسان لن يكون موجودا البتة ومع ذلك خلق من العدم، سواء آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى من الطين أو الإنسان الذي يتخلق من النطفة. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، الجواب أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فهذا أحد الوجوه التي يستدل بها القرآن الكريم على إمكان البعث. وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون بالنسبة لمقاييس الناس، لأن الله تعالى لا تتفاوت الأشياء في صنعها وفي إيجادها وفي إفنائها، بحيث يقال هذا سهل وهذا أسهل، إنما هذا بحسب أنظار الناس وفهومهم. أما والمؤمن على أن يعتقد، يعتقد أن جميع الأشياء متساوية في عند الله تعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ولعل ذكر وله المثل الأعلى هنا لبيان هذا المعنى الذي قمت حوله، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى، يعني إحنا اللي عندنا هذا هيه وهذا أهون. فذكر هذه العبارة فيما يظهر لي كالبيان لهذا الذي قد يقفز إلى الذهن، وكأن الله سبحانه وتعالى يصيبه اللغوب في صنع هذا ولا يصيبه بهذا. هذه مقاييس بشرية، أما المقاييس عند الله تعالى في أفعاله وأقواله فليست كذلك. هذا الأول من الاستدلال. الاستدلال الثاني الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أخرجت النبات، وهذا النبات كان حبات ونوى يابس لا حياة فيه، فإذا نزل الماء اهتزت الأرض وربت وأخرجت النبات. فهذا قياس. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية. هذا الثاني. ثالث الاستدلال بخلق السماوات والأرض على هذا البعث، وهذا من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى. عندنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يكن من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظروا كيف أنه لما ذكر الساعة ذكر الجزاء على الأعمال، بين التناسق بين هذه وتلك. الساعة قامت، ماذا بقي؟ بقي بعدها أمور، منها أن الإنسان ينتظر الجزاء على أعماله التي أسلفها في الدنيا، يرى ثمرة عمله، وأن الله هذا لا يجب الإيمان به، لأن هذه المضاعفة متى يظهر أثرها؟ في الآخر. نعم يظهر أثر الأعمال الصالحات في الدنيا أيضا، كما يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لكن التمتع الحق الدائم بثمرة الأعمال الصالحات التي يسلفها الإنسان في الدنيا إنما يكون يوم القيامة. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. أنا أذكر يعني نقاطا تلقي الضوء وتفصل هذه الفكرة العظيمة النفع الجليلة القدر، لأن الناس يعني عندما يعلمون هذه الأفضال من ربهم يعني يزداد تعلقهم بالخير وبصالحات الأعمال وبالبقية الصالحة. فأذكر نقاطا هنا يعني لها صلة بهذه الفقرة، فأقول رحمة الله سبقت غضبه، هذا بنص الحديث الصحيح. الأصل أن يقع الجزاء على الأعمال في الآخرة، لكن المؤمن يقدم للمؤمن بعض هذا، يقدم له من هذا ومن هذا. قد يقدم له شيء من العقاب في الدنيا ليكفر به عن سيئاته، على أن كل ما يصيب المؤمن حتى الشوكة يشاكها يكفر به من خطاياه، هذا من رحمة الله تعالى بالموحدين بالعابدين المؤمنين. عقوبة المرء في الدنيا قد تكون من أسباب رجوعه إلى الحق. كثيرا ما تكون العقوبة التي تصيب الناس في الدنيا من أسباب رجوعهم إلى الحق، حتى قال الله تعالى عن الكفار: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله تعالى عامل عباده بفضله في الجزاء على الحسنات وبعدله في العقاب على السيئات. ومما يوضح ذلك ما في النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه من هم في الحديث: من هم بحسنة فلن يعملها كتبت له حسنة، من عمل حسنة كتبت له عشرة إلى سبعين أضعاف إلى أضعاف كثيرة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، من عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة. يكتب الله تعالى للعبد ما كان يقوم به صحيحا مقيما متى سافر. جعل الله تعالى اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونوفيكم أجرا كريما. وقال في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. جعل الله تعالى أعمالا معينة مكفرات للذنوب: الصلوات الخمس، جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، ما تجتنبت الكبائر، كذلك العمرة. وجعل الحج عند بعض أهل العلم مكفرا للذنوب كلها، كما جاء ذلك في الحديث عن من وقف في عرفات لأن الله تعالى غفر لهم السيئات وتحمل عنهم التبعات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه ولم يفسق أمه. ثم أمر آخر: الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم ومن أعظم الأمور التي تذهب السيئات صلاة ليذكرها ربي بعدها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. محافظة عليهما مذهبة كل السيئات. التوبة مكفرة للذنوب الكبائر مع مراعاة حقوق الخلق برد المظالم أو الاستحلال أو غير ذلك، لكن اختلف في قاتل المؤمن عنده، جاء ما يدل على أنه لا توبة له. عبد الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، وهذا قول منسوب إلى مالك. لكن ينبغي أن لا يعتقد أنه حيث قيل لا توبة له أن هذا الذنب لا يغفر، لأن أسباب مغفرة الذنوب عديدة، إحداها التوبة. ذكر هذه الأسباب العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وذكرها ذلك أيضا صاحب الطحاوي في عقيدته. فنفي التوبة عنه وعدم والخبر بأنها لا تقبل، هذا لا يعني أن ذلك الذنب لا يغفر. ومما من فضل الله تعالى في هذا الباب قوله عز وجل في خواتيم الفرقان، سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العلماء مختلفون في هذا التبديل، فقيل هو انتقال الإنسان من حال الشر إلى حال الخير، من حال الشر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة. هذا بعض ما قيل في معنى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وجاء بأن هذا التبديل على حقيقته، ولا ينبغي الإنسان أن يستبعد هذا، لأن الأمر قد يكون مرتبطا بصدق الإنسان في توبته وإخلاصه لله وقوة يقينه فيه وهكذا. والأعمال تتفاوت بحسب هذا الأصل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. لكن هذا الحديث ينبغي أن يحدد به العوام إلا بعد بيان معناه والوقوف والتريث في عرضه، لأنه قد يكون ظاهره مغريا بالباطل وحاشا أن يكون المقصود هو ذلك. لا يتمنى يمنع أقوام لو أكثروا من السيئات، لأن الإنسان إذا لابس السيئة من أين له أن يعلم بأنه سيمهل حتى يتوب؟ لاحظوا هذا، إذا وافته منيته وهو مذنب وين يعرف الإنسان؟ وبهذا الإنسان يعني يتفهم الحديث، واضح كيف؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ هذا الحديث تعليلا ويقول أكثر السيئات ثم إنني أتوب فتنقلب سيئاتي حسنات، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. وهذا من الحكمة العظيمة في كون الله تعالى حجب عنا أجلنا حتى نكون دائما على الخير. هذا معناه لا تموتن إلا وأنت مسلم. كيف لا تموت إلا وأنت مسلم؟ يعني ما إن أحدثت ذنبا أحدث له توبة. قال لا يتمنى ين أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي هريرة وهو في الصحيح، وأذكر لكم الرقم لأن الحديث في دار الحديث، وهو ورقمه 77 و100 و2000، 77 و100 و2000. ثم كان أمر آخر وهو معروف بأن الذنوب عليه إما صغائر وإما كبائر، وأن الصغائر تكفر وأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. يكفي هذا بهذه الفطرة. فالمهم أن هذه الفطرة فيها عظيم منة الله على عباده فضله. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة. سبحان الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر. قوله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله جنة، هذا يعني النار يدخلها أصحاب النار. أصحاب النار هم كفار وهم خالدون في النار. أما المؤمنون الموحدون فهؤلاء إن لم تغفر لهم الذنوب وتكفر عنهم السيئات بالمكفرات العديدة فإنهم يدخلون النار. فما كل من دخل النار بخالد في النار. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه أي بسببه. والإيمان سبق بأنه وسيأتي سبق في الترجمة لهذا الباب، لأنه اعتقاد للقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. اللهم إلا إذا كان الإنسان آمن ولم يسعفه الزمن بحيث مات عقب إيمانه بقلبه وبلسانه، فلن يتمكن من العمل. هذا مستثنى. فقال ومن عاقبه الله بناره خرجه منها أي من النار بإيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. وفي الفقرة الثالثة قال وفي قلبه وزن ذرة من خير. ثم ذكر المؤلف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرين يرى. فالإيمان سبب في دخول الجنة، وكونه كذلك لا ينافي أن ذلك بفضل الله تعالى. قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهو سبب. ولا يختلف هذا إذا ما قرأت، لا ينبغي أن يختلف هذا ليحدث في ذهنك اضطرابا أو تناقضا إذا ما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة يعني لمفرده ولا يجير من النار ولا أنا إلا برحمة الله. ويبين ذلك الحديث الذي جاء موقوفا ومرفوعا صحيحا. الصحة ليست باصطلاحي هنا وإنما يعني مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. جاء مرفوعا وموقوفا. ثم قال رحمه الله تعالى أنت تقرأ عقيدة هذه وهي قوله ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكلمة. هذا واحد من المكفرات ومما يكون هو سبب في خروج من دخل النار من الموحدين منها. قد جاء في ذلك وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. هذا عن الشيخين عن أبي هريرة ولعله في الموطأ أيضا. كل نبي له شفاعة هو متأكد من قبولها. شفاعة يعني دعوة هو متأكد يعلمه الله بأن له أن يدعو بدعاء فيقبل. وهذا ليس معنى ذلك أن الأدعية الأخرى للأنبياء لا تقبل. جاء الدليل بأن أدعية أخرى قبلت وأن النبي قبل وأن الأنبياء قبلت لهم دعوات كثيرة. ولكن هناك دعوة هو يستيقن أنها مقبولة بعينها. هو الدعاء مقبول متى توفر شرطه. لكن قبوله كيف؟ أول هو عبادة. وحسب المؤمن من الدعاء أنه يعبد الله فيثاب على الدعاء. يكفي ولا لا يكفي؟ لكن يقبل قبوله. أول هو عبادة يثاب عليها. الدعاء هو عبادة. ثانيا كيفية قبوله بحسب مضمونه لا بحسب كونه عبادة هذا يختلف. النبي عنده اليقين بأن له دعوة تستجاب بعينها وبذاتها لا بالطرق الأخرى وهو التكفير مثلا كما هو الشأن بالمؤمنين التكفير عنها أو إعطاؤه بدلها أو صرف أمور عنه وهكذا. فهو مستيقن من قبول دعاء دعوة له. لهذا قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وجاء برواية فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة مختلف فيها. هناك آيات في القرآن قد أخذ بها بعض الناس فنفوا الشفاعة وآيات مثبتة لها. والصواب أن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي أن الشفاعة التي في الآخرة ليست الشفاعة في الدنيا التي يدل بها الواحد على الآخر أو يسكت المشفوع عنده على الشفيع فيقبل منه. لا، هذه شفاعة منفية. تقول يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لكن جاء أيضا غيرها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهكذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ معناه صار الأمر متوقفا على إذن الله. والله لا يأذن بالشفاعة إلا من أراد إلا في من أراد ولا يشفع في غير موحد. لهذا طلب الناس في الشفاعة فنفاها المرجئة لأنها لا حاجة إليها عندهم إذ لا يضر مع الإيمان كما فهموا عندهم ذنب بل يكتفون فيه بالاعتقاد. هذا باطل. ونفاها المعتزلة لكون مرتكب الكبيرة مخلدا في النار فما تنفع به الشفاعة حسب زعمهم؟ لكن المعتزلة لا مانع عندهم في الشفاعة برفع الدرجات. لا مانع. وهذه الشفاعة موجودة أيضا. ثم إن هذه الشفاعة أنواع منها: الشفاعة في أهل الموقف، فيأتي ربنا سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده، وهذه مشار إليها في القرآن على التفسير المشهور المعروف: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود لهذه الشفاعة كما في الحديث الصحيح، الشفاعة التي لا يقوم بها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث معروف في هذا. وفسرت فسر المقام المحمود بأمر آخر أريد أن أذكره، لأنه جاء في الطبعة الأولى أو الثانية العقيدة فيه أثر عن مجاهد، والأثر هذا منقطع لكني لم أنبه عليه في تلك الطبعة، فأردت أن أقف عنده هنا. فسر المقام المحمود بإجلاس الله تعالى نبيه معه على عرشه، وجاء ذلك عن مجاهد رحمه الله، ومجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس كما هو معروف، ولو صح عن مجاهد لكان مكيفا عند أهل العلم لأنه مما لا يقابل الرأي، فلا بد أن يكون لمجاهد فيه صلة بصحابه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقوله رأيا من عنده، ولا شأن لمجاهد بالكتب الأخرى. وقد قال ابن جرير رحمه الله عن هذا الأمر إنه: وإن كان الصحيح الأول فلا مانع منه، والخبر بذلك عن مجاهد، لكن الخبر بذلك عن مجاهد منقطع. إذن اختلت حلقة السند، فلا ينبغي اللجوء إلى هذا. وأذكر أن الذهبي رحمه الله أنشد في كتابه العلو للحافظ الدارقطني أبياتا في هذا المعنى، أقرأها لما فيها من عبرة في عدم تأويل النصوص، وإلا فإن الخبر عن مجاهد لم يثبت. قال رحمه الله من أبيات طيبة: التسليم من العلماء الكبار للنص، سبحان الله، يعني عباقرة في الفهم في الإدراك، معنى كي يجيهم النص، النص كما قلنا اختلف فيه، لكن يعني أمر النص لا يعني يتحايل عليه بصرفه. وش يقول؟ حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحد. يا ويح الجاء. وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحد، أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسد. زينة. أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسد. النوع الثاني هو شفاعته لدخول أهل الجنة الجنة، كما في حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. اتفق عليه. ثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، معنى ذلك الذين لم يتوبوا من الكبائر، شفاعته بأهل الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ثم شفاعته لتخفيف العذاب عن بعض الكفار، كما في شفاعته لأبي طالب الذي كان يرعاه ويقوطه، فلما سئل عن ذلك قال: إنه في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. الفقرة التي بعدها تفضل. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أطلق منها آدم نبيه وخليفته، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. مما يجب الإيمان به أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، موجودتان مخلوقتان. وبعض الناس قالوا بأنهما غير موجودتين، وظنوا أن ذلك لا حاجة إليه، وحشروه في خانة العبث، إذ لا حاجة إلى وجود الجنة اليوم. وقد دل الدليل على وجود الجنة والنار اليوم، وأن الله أعدها. وجاءت الأحاديث كثيرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآها أو رآ فلانا فيها، حديث بلال، وفي الكسوف عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وهكذا. فالأحاديث كثيرة في كون النار موجودة وكون الجنة موجودة. وجاء أيضا بأن الشهداء يعني في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة، وهكذا. فالنصوص متضافرة موجودة على أن الجنة مخلوقة موجودة، وليس خلقها مؤجلا إلى وقت القيامة. والجنة مختلف فيها بين أهل العلم، هل المراد أو الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام، مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي الجنة التي وعد المتقون، هل هي هذه الجنة، أو هي جنة أخرى في الأرض في مكان مرتفع، أم ينبغي التوقف في الجزم بأي من هذين القولين. وقد بسط الإمام ابن القيم في كتابه دار السعادة أقاويل الفريقين الذين اعتبروا الجنة هي الجنة التي وعد المتقون، والذين اعتبروها جنة في الدنيا، ولم يجزم في ذلك السياق من كتابه بشيء، لكن جاء عنه في نظم له ما يدل على أنه يرى أن هذه الجنة هي الجنة التي وعدها المتقون. وقد قال رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد ذكر المؤلف أيضا ابن أبي زيد رحمه الله أن أعظم ما يكرم به عباد الله في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، والنظر إلى وجه الله تعالى. قد جاء بذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووصف وجوههم بالنضرة، وأثبت لهم النظر إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يفسرون ناظرة إلى الله معنى منتظرة، منتظرة، كما قال الشاعر: فإن يك صبر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. ومن جعل نصب عينيه تأويل النصوص سيعبر على ما يقوي باطله من الشبهات. الصواب أن ذلك نظر إلى الله تبارك وتعالى للنصوص الأخرى كثيرة، منها كون الكفار محجوبين عن رؤية الله. كلا، قال: إنهم عن رؤية يومئذ لمحجوبون. وإذا كان الكفار قد وسموا بأنهم محجوبون عن رؤية الله عن ربهم، فينبغي أن يكون المؤمنون ليسوا مثلهم في ذلك. وكذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قد فسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم. وما جاء من النصوص مما يظن أنه ناف للرؤيا فليس كذلك، كقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا نفي للإدراك والإحاطة، وليس نفيا للنظر. وأما في الدنيا فلا يرى الناس ربهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ولمالك كلام في هذا المقام. قد سبق الحديث عن رؤية عن طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى، فلم يرى ربه، فبعضهم اعتمد على ذلك وقال بأن الرؤية مستحيلة، وموسى عليه الصلاة والسلام أعرف بالله من أن يسأله المحال. لذلك يعني هناك كلمة لمالك نقلها عنه ابن نافع وأشهب يزيد أحدهما على الآخر في هذا النقل. قال قلت يا أبا عبد الله، كأن كل منهما سأله في مجلس خاص مثلا، قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهما تلي. قلت فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال كذاب بل ينظرون إلى الله. أوما سمعت قول موسى قال رب أرني أنظر إليه، أترى موسى يسأل ربه محالا؟ فقال الله لن تراني. دعنا نكملكم كلام الإمام مالك. كنت حضرت مجلسا منذ نحو 25 سنة في وهران، حضره دكتور من الجامعة، وكأن رؤيته إيانا أقلقته مسكين غفر الله له وعده، فأراد أن يستفزنا فقال هذا قلة حياء من موسى كيف يسأل رؤيته. وكان المجلس مجلس عقد انتظرنا، يعني هذه كلمة تغضب، قلة حياء موسى كان المجلس يعني ربما يخشى أن يتسبب النقاش فيه في إثارة فوضى، يعني ارتفعت الأصوات فتراجع الرجل، تراجع الرجل فيما بعد يعني سكت، يعني لكنه قال هذه العبارة، يعني أنبياء الله ورسله أعرف الناس بالله، فكيف يقال عنهم هذا الكلام؟ وأنتم تعلمون بأن بعض يعني المعتزلة يعني وعلى رأسهم الزمخشري يرى بأن لن هنا تفيد تأبيد النفي، تفيد تأبيد، إذا حملنا التأبيد هذا على الدنيا فلا بأس، وهو أن الله لا يرى في الدنيا، جاء بذلك النص، واختلف في رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فأثبتها ابن عباس، ونفتها أم المؤمنين عائشة، نور أن نور أن ترى، فهذا أثبتها من المسائل التي اختلف فيها الصحابة وهي نادرة ومنعدمة. لكن الصواب أن الأمر مع أم المؤمنين، فإن تجاوزنا قلنا بأن المعراج من أمور الغيب، فلا ينبغي أن يخضع لمقاييس الحس التي نتكلم عنها. فالزمخشري ذهب إلى أن لم تفيد تأبيد النهي، وقد جاء في القرآن ما يرد ذلك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهم يتمنون الموت، مع أن الله تعالى قال عنهم في الدنيا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقد سبق بأن القرآن لا ينبغي أن يعتمد في تفسيره على اللغة. الإمام عبد القاهر في كتابه الفرق بين الفرق بيّن بأن المذاهب الناتبة عن الحق دخلت اللغة، فسخرت اللغة لخدمة العقائد الضالة في وقته. الحقيقة كثير من الأمور سخرت لخدمة العقائد هذه الباطلة. إذن كانت إكمال قول مالك رحمه الله تعالى أفترى موسى سأل ربه محالا فقال لن تراني، فقال الله لن تراني، أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني، لأنها دار فناء ولا ينظر ما يبقى، لا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. ثم قال مالك وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف كيف استدل بمفهوم، نعم مثل استدلال الشافعي رحمه الله كما قال. وسلم. ثم بعد ذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله كفر. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوباتها وثوابها. جثم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه الفقرة من كلام المؤمنين فيها مجيء الله لفصل القضاء، وأنتم تعلمون بأن المجيء هذا من صفات أفعاله. يجيء فصل القضاء بين الخلق بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي سبق بيانه. يجيء لفصل القضاء بين أهل الموقف. المجيء من صفات الأفعال كالكلام والنزول والدنو والرضا والغضب والضحك وغير ذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وسبق الكلام على منع التكييف، سبق ذكر أمثلته من عالم الحس لما يدركه الناس ويعلمونه ولا يستطيعون أن يكيفوه مع أنه من عالم حسهم. وأذكر لكم بأن الزمخشري وهذه المرة الثالثة اللي تعرضوا بأن القرآن لا يفسر باللغة، الأمر ينبغي أن يلح عليه. الزمخشري في كتابه قطر الندى قال صفا صفا ليس تأكيدا، مع أن الظاهر على حسب مقاييس قدم النقل وهو أن الملائكة يكونون مصطفين صفا صفا، قدمه على ما هو معروف عند النحاة من كون هذا تأكيدا ليس بالضرورة في هذه الصورة، ولكن الصور المشابهة لهم الكلام. جاء زيد زيد ضربت ضربت تأكيد لفظي، فقال بأن هذا ليس تأكيدا. ليه؟ قال لأن عندنا نقل، والنقل دل على أن هناك صفوفا. أقول بابيك هذا الأمر يهتم به الدعاء، وهو يبين بأن كلام الله غير مسك اللغة فقط. ابن هشام، هذا ابن هشام الأنصاري صاحب قطر النهضة، هذا في السرع يعني قال بأن صفا صفا هنا ليس تأكيدا. ثم جاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام؟ ذلك هذا أيضا من الأدلة. كان بعض الناس ربما حاول من المتقدمين والمتأخرين أن يعطل دلالة هذه الآية بالوقف كما تكدف عنه في موضعه. قول ابن أبي زيد في الجامع لينفي عن المجيء التأويل، قال وأنه يعني ما يجب الإيمان به يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، ومع ذلك أنه صفة فعل بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا. والناس في العرض كما سمعتم في الفقرة متفاوتون، من يدخل الجنة بغير حساب هذه في ذلك الجاء، من تعرض أعماله حتى يعرف منه حتى يعرف منة الله تعالى عليه ويسترها عليه وستره عليه عليه في الدنيا ويعفو عنه في الآخرة، وهذا هو الحساب اليسير. ومن يناقش الحساب ومن ينقش الحساب عذب، فمناقشة الحساب علامة على استحقاقه ذلك العذاب، إما بتخليده في النار وإما بخروجه منها إن كان من الموحدين كما سبق بيانه. ثم ذكر الصراط، ماذا ذكر بعد؟ توضع الموازين لوزن أعمال العباد. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن ذكر الميزان، الميزان أيضا مما ينبغي الإيمان به لشؤون الآخرة، وقد نقل على عليه الإجماع برضو أهل العلم كما ذكره الحافظ في فتح الباري، قال على ذلك أبو إسحاق الزجاج وأنكره بعض الناس، قالوا لا حاجة إليه وإنما هو العدل. وربما جاء عن بعض المتقدمين من السلف ذكر العدل مع الميزان، وهم يقصدون أن ذلك لازم له، ويقصدون أن الميزان هو العدل. كون الميزان هو العدل يعني معنى تفسيره بلازمه، وإلا فإن الميزان ميزان. ثم إن الله سبحانه وتعالى جاءت بعض الأمور في هذه الحياة الميزان، بعض الناس أنكروا قالوا لأن الأعمال أعراض، والأعراض لا توزن. الأعمال ما هي جسوم، هي أعراض، فكيف توزن؟ شوف سبحان الله، دائما يعني حكم الإنسان عالم الحس وعقله في نفي الغيب، هذه مشكلة. فجاء في هذا الزمان أمور يعني ترد على هؤلاء، وإن كان إحنا ما ناس محتاجين إلى هذه الأمور كي نعتقد. يعني بعض المسائل الآن كيف توزنها؟ الضغط الجوي قد يكون هذا مادة، لكن في الحقيقة مسألة الحرارة وغيرها من المسائل التي توزن، كثير من المسائل توزن. ثم تقريبا السائد في عالمه هو الميزان، كل شيء يوزن، حتى الحجارة وكل شيء يوزن، فضلا عن كون بعض الأمور هي أقرب إلى الأعراض من هذه الأجسام فتوزن، لأنها الناس ضوابط. فهذا مما يقرر هذا المعنى عند من سيطر عليه الحس وحجب عنه الحق وجعله أسيرا لعالم الشهادة. ولذلك الصواب أن الأعمال توزن كما جاء في النصوص الكثيرة، ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. فتوزن الأعمال توزن الأعمال والأقوال، وعلى ذلك ظواهر كثيرة من النصوص قد يؤولها بعض الناس، ولكن إبقاءها على الظاهر هو الحق، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح وختم به البخاري صحيحه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل توزن صحائف الأعمال كما في حديث بطاقة الفقرة التي تليها، فمن أوتي ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يسيرون سعيرا. نعم، لا تقدم رمى الصراط، وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعماله، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوفقتهم وأن الصراط حق. كذلك هذا مما ينبغي الإيمان به، وهو وجود الصراط الذي هو جسر يمد على متن جهنم يعبر منه الناس، فمنهم من ينجو ومنهم من يوبق، وهم متفاوتون في كيفية عبوره، قد جاءت الإشارة به إليه في القرآن على قول على بعض الأقوال الواردة في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف في الورود المذكور هنا، ومن الأقوال المرور وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الصراط إذن ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ومعناه في اللغة الطريق الواسع. أما في الشرع فهو هذا الذي ذكر معناه، ويستعمل الصراط كثيرا في الطريق المعنوي فيجب الإيمان بالصراط هذا. وبعضهم قيد المرور عليه بمؤمنين، قيد المرور عليه بالمؤمنين، والمؤلف قال يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يجوزه العباد بقدر أعمالهم. الكفار يبرون فلا يمرون، وغيرهم يمر ويختلف مرورهم، فقد يسقط منه بعض المؤمنين ثم يخرجون. ولهذا جاء أنهم يمرون كطرف العين وكالبر وكالريح وكالطير وأجاويد الخيل والركاب، فمتفاوتون في سرعة المرور وبطئه. فناجي مسلم ومخدوش مرسل، يفوت يعني لكنه يخدش، ومكدوش في نار جهنم. فهناك صراطان بمقدار استقامة الإنسان وثباته على الصراط المستقيم في الدنيا، يكون مروره على الصراط في الآخرة. خلاصة يعني. هناك صراط الدين وهناك صراط يوم الدين. فمن راغب أن يسلم في المرور على الصراط يوم الدين فعليه بالتمسك التام بحسب استطاعته بصراط الله، صراط الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والإيمان بيوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاب عنه من بدل وغير. نعم، هذا أيضا مما يجب الإيمان به، وهو حول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صرح النبي صلى الله عليه وسلم به وذكر صفته وشرابه في الأحاديث التي يحصل بها العلم القطعي، فقد روى عنه ذلك من الصحابة ما يزيد على 30. وفي الصحيحين من الأحاديث التي جاءت في الحوض نحو 20. الحوض مجمع الماء، جمع ثياب وأحواض، وقد جاء أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، فأصله في الجنة. يسخب يعني يسير، فيستدل بهذا على أن الحوض ليس في الجنة إنما أصله فيها، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر وقيل إنهما حوضان. وفي الحديث بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنار حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مثل الفر. هذا في صحيح البخاري عن أنس. فيمكن أن يقال بأن هذا أصل حوضه للجمع بينه وبين اللفظ الآخر الذي جاء في صحيح مسلم من أنه يشخب منه يعني عران من الجنة. وجاء في وصف الحوض أحاديث، ومما جاء فيه أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني الذين يريدونه فيشربون منه، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. روى هذا الحديث الترمذي عن سمرة. ويظهر الله أعلم أن الحوض يشربه المؤمنون فينجون به من المتاعب والآلام والمشاق التي تصيب أهل الموقف، لأن من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. فقرة التي تليها: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. معنى الإيمان سبق بلغ، سبق الكلام عليه. الإيمان في أصله هو التصديق، ففي الواقع في الشرع تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به بالاعتقاد والقول والعمل. وإذا ذكر السلف أن الإيمان قول وعمل، فالمراد بضميمة الاعتقاد ولا بد أنه الأصل. الناس مختلفون في الإيمان، فقيل الاعتقاد مع النطق، وهذا عليه المرجئة والماتريدية. والفرق بين مذهبيهما ضرر المعصية عند الماتريدية وعدم ضررها عند المرجئة. نطق اعتقاد مع النطق، قول وعمل واعتقاد، وهذا عليه أهل السنة وذهب إليه بعض الفرق الناكبة. والفرق بين قول أهل السنة وهذه الفرقة هو أن أهل السنة يرون بأن مسمى الإيمان ينطبق على فيه هذه الأمور الثلاثة، وعند الآخرين مرتكب الكبيرة حيث لم يتب مخلد في النار. أو الرابع النطق فقط، وعليه أيضا بعض الفرق الناكبة الكرامية. ومنهم من قال إن الإيمان هو المعرفة القلبية، هذا عليه الجميع. هذه أقوال، وقول أهل الحق هو أن الإيمان كما علمتم له أركان من ثلاثة. ثم إن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر المؤلف، وفي ذلك آيات كثيرة. القرآن البخاري رحمه الله عقد بابا لهذا وذكر كثير من الآيات فيه وهي معروفة، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا لازم لدخول الأعمال فيه. أما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وذلك أضعف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كما يتفاوت الإيمان بالطاعات يتفاوت اليقين أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك لحنظلة لأسيدي لو تدومون ما تكونون عليه عندي وصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والله أعلم هذا ليس نفيا للإيمان البتة عنهم، بل عندهم شيء منه صحح لهم أعمالهم، وإلا ما نسب لهم الإسلام. فإيمانهم ضعيف، فيهم بقية، عندهم بقية منه. واحذروا يا إخواني أن يكون الإنسان من هذا الصنف، وأخشى أن يكون كثير من المسلمين من هذا الصنف، لأن الإيمان الذي ينشأ عن التقليد وعن الجنسية والقومية ومجرد المتابعة من غير علم، هذا نحن لا نتجرأ ولا نعتقد هذا التكفير الذي يقوله الناس ويجازفون به في إخراج المسلمين من دائرة الإيمان، ولكن واقع كثير من الناس هو أن الذي يربطهم بهذا ضعيف. فعندهم أصل الإيمان الذي يصحح لهم الأعمال إنهم قاموا بها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل ما لم يتمكن في قلوبكم، ذكر شيئا من هذا الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله فيما كتبه. ثم إن الإيمان عقيدة، علاقة الإيمان بالقول والعمل، قال الحميدي رحمه الله في عقيدته لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. شو هيك ترابط؟ لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. ينبغي أن يوافق الحق في عمله، وأن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. وقد قال الأوزاعي أيضا، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف نسبق إليه من قبل أهل العلم، فجاء على ألسنتهم رحمهم الله، وهو خلاصة مركزة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في قوله وعمله واعتقاده وإخلاصه لله. قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان بالقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. احنا عندنا بعض الناس يقول لك نيته زينة. طيب نية زينة مليحة، ولكنها لا تكفي، ينبغي أن يعرف الحق ويخلص لله فيه، فيوافق النبي صلى الله عليه وسلم، يتقيد في دينه بما في الدين، بما يعبد الله تعالى به بما في الدين، ويخلص لله. أما إن توفر له أحد الركنين فالعمل لا يقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأعمال ما تشترط به النية، إما لتمييز العمل، إما لتمييزه عن العادة. مثلا الذبح، الإنسان يذبح باش يأكل اللحم، ويذبح للعقيقة، ويذبح للأضحية، ويذبح للهدي، ويذبح للنذر. فينبغي أن يميز إذا كان هذا عمل تتميز به العادة عن العبادة، بل إن الذبح حتى للعادة مفتقر إلى النية، ولذلك اشترط في الذبح للأكل، ينبغي أن تكون هناك نية، معنى قصد إلى الذبح، لأن الذبح له ميزة عن غيره من المآكل، كثيرا ما يجعل الذبح لغير الله، ولهذا اشترط فيه التسمية. يعني لو كان تأكل الخبز مدبوش بسم الله، بعض العلماء قالوا التسمية واجبة، بعضهم قال مندوب، لكن لا يحرم عليك الخبز ولا المشروب. بس إذا ذبحت وأنت ذاكر غير ناس ولم تسمي الله، كانت الذبيحة محرمة، لأن الذبح من من الخصوصية، لأن الناس يتقربون به إلى غير الله تبارك وتعالى. المهم أن النية تميز العادة عن العبادة، تميز العادة عن العبادة. كما ذكرنا مثال إخراج المال مثلا، قد تميز غير الواجب عن الواجب. أنت تخرج المال، تخرجه تطوعا وتخرجه زكاة، فينبغي أن تقسم حتى تميز هذا عن هذا، لأنك إن أخرجت المال ولم تنوي أنه زكاة لا يجزئك، إنما الأعمال بالنيات. وإما لتمييز العباد، كاين عبادة ولكنها ذات أفراد، فتميز هذا عنها، صلي الظهر، ينبغي أن تستحضر أنه الظهر، وإلا إن صليت مع أن الظهر والعصر صورة واحدة، لكن ينبغي أن تستحضر أن هذه الصلاة التي أنت مقدم عليها هي الظهر مثلا، إذا لتمييز ذاتها عن غيرها كالصلاة. ومن الأعمال ما لا يتوقف على النية كرد الودائع والديون، هذه تبرع الذمة ولو لم تقصد. بعض أهل العلم قالوا إن لم تقصد لا تؤجر، الأعمال التي لا تشترط فيها النية قالوا إن لم تقصد ها وتنوي لا تؤجر، وهذا الله أعلم فيه شيء، هذا فيه شيء فالظاهر خلافه. قد قال سليمان الدراني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يعني مثلا شخص اعتاد على عمل، اعتاد تمرس عليه وهو خير وحق ومر نفسه وتعود الوفاء بالوعد، واحد عنده ضبط الوقت انتهى. وأريد أن أنبه إخواني إلى أننا قد أوتينا كثيرا من عدم ضبط الوقت، الوقت وعاء من لم يضبطه ضاعت أعماله. إذا كنت تركت جهد في نفسك لدينه عين عام في ضبط الوقت، ووليت هذاك ضبط الوقت عندك سجية، نقول لك باللي لا تؤجر عليه، إيه ربك 30 عام أنت والله 40 عام تعودت عليه، صار لك كالسجية وكالطبع، يعني تتحرز كيف لا تؤجر عليه؟ إذا كنت مثلا ديونك تربطها بأجل فتردها، وإن لم تستحضر النية تؤجر إن شاء الله. لماذا؟ لأنك دخلت في عقد الإسلام، العقد العام دخلت فيه في ميثاق الله تعالى، وهذا يقتضيك ويتطلب منك ذلك. ولذلك قال سليمان الداراني: من عمل خيرا من غير نية كفاه نية اختيار الإسلام على غيره من الأديان. نفسه اختار الإسلام عن علم وعن معرفة، مسألة عن مجرد سار الناس فأسيروا معهم، فاختار الإسلام وعود نفسه على أعمال لا يؤجر عليها، لأن الباعث له على هذه على هذا الانضباط هو دينه وخشيته ربه ومراعاته أحكامه. وقوله إلا بموافقة السنة، المقصود بالسنة هنا الشرع كله، وليس المقصود السنة اللي هي غير واجب أو مستحب أو نحو ذلك، لا، المقصود بالسنة هو الشرع كله، السنة فقط ويراد بها أمور يعني. فقال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء عن بعض أهل العلم أن أحسن العمل أخلصه وأصله، يكون خالص لله ويكون صواب. فقال: ما أخلصه وأصله؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. ويدخل في السنة العمل الذي على السنة سنة الخلفاء الراشدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عطفها على سنته، والعطف يقتضي المغايرة. لكن سنة الخلفاء الراشدين في أمور محددة مبينة مما لا نص فيه ولا إجماع، فهذه مما ينبغي أن تلتزم ويعتبر التزامها من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت لم أرى لأهل العلم من أشبع هذه المسألة يعني توضيحا إلا ما أشار إليه الإمام ابن تيمية في بعض فتاواه، وابن القيم رحمه الله. الفقرة التي تليها: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. فاتتنا فقرة كان قراها أخونا جمال قبل، وهو قول المؤلف: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا هام لا ينبغي المرور عليه هكذا، كلمة خفيفة. أولا قال أهل العلم إن الأجود التعبير الذي في العقيدة الواسطية، أن قول المؤلف عليه الرحمة وأنه لا يكفر أحد بذنب هكذا بإطلاق. المسلمون مختلفون في التكفير بترك الصلاة عمدا لا جحدا، هو من جحد معلوما من الدين بالضرورة هذا جحد، فربي لم يشرع الزكاة مثلا، أو لم يشرع الحج أو الصيام ليس واجبا، أو ستر المرأة ما عدا وجهها وكفيها، وهو أحد القولين لأهل العلم والسبب في ذلك ليس واجبا. وهكذا كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة أضر بنفسه وأهلكها وأوبقها، لأنه هناك فرق بين أن يعصي الإنسان ربه فيخالف شرعه وبين أن يجحد شرعه. فجحد شيء من الشرع غير مخالفته، هذه مسألة ينبه لها الناس. يا رجل أنت إن عصيت فأنت في ستر الله، راك مازال لاباس عليك، أما إن جحدت مشكلة، إن جحدت مشكلة، إن جحدت ما هو معلوم من دين الله. فلهذا قالوا إن تعبير إن القول لا يكفرون، يعني أهل الحق لا يكفرون مسلما بمطلق الذنب، مطلق الذنب يعني. لأن التكفير بترك الصلاة حتى مع الجهل فيه خلاف. الجمهور على أن تارك الصلاة عندنا لا يكفر، وبعضهم قال إن تارك الصلاة يكفر. لهذا كان هذا التعبير أجود لاختلافهم في تكفير تارك الصلاة عندنا من غير ذنب. والتكفير لا ينبغي الإنسان أن يعني يقول به. قد يكون العمل كفرا أو شركا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل من ارتكب فعل كفرا أو فعل شيئا من الشرك كافرا أو مشركا، لوجود موانع تمنع من تنزيل هذا الحكم عليه والقول بأنه هو كافر أو مشرك. فليحذر الناس من هذا، ولا ينبغي لهم أن يتتايروا. أما ما جاء بعد ذلك من قوله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعية إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذه أرواح الناس يعني بعد أن يفنى هذا الجسد وينتهي الأجل تتحرر الأرواح، ولكن الأرواح هذه موجودة جوالة. الناس بها أقسام: أرواح عامة الناس، أرواح الأنبياء والمرسلين، أرواح الشهداء. فهناك فيما يظهر ثلاث منازل. في الشهداء قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اختلف الناس في هذه الحياة التي أثبتها الله تعالى لمن قتل في سبيله. ونحب نقول لأخوتي كذا، الناس يتجوزون في هذا العصر في إطلاق لفظ الشهيد، سبحان الله. يعني المسلمين عليهم أن يتحفظوا. أحيانا ربما يكون في هذا هؤلاء الذين يموتون فيهم نصارى، فيهم كذا، فيهم كذا، فيسمونهم شهداء. ولا سيما يعني أنا أنصح المسلمين المؤمنين الذين هم في وسائل الإعلام يتقيدوا بهذه المسائل بالشرع، ليجازفوه شهيد شهيد شهيد. لا، العلماء قيدوا شكون هو الشهيد، واضح كيف؟ يتقيد الإنسان. المسميات الشرعية ما قلناش حنا نردوها لغوية شهيد، أنتم تسمعوا هذا في الدول اليوم. وين راه الشهادة الواحد مات مشركا هو نصراني أو يهودي أو أبدا. كلمة الشهادة عندها قداستها وعندها معناها وعندها ما يترتب عليها. إذا حياة الشهداء اختلف فيها، فقيل إن الحياة هذه حسن الأحدود. هذا الكلام الذي يتكلمه الناس وعمن مات في سبيل الله فيذكرونه للذكر الطيب ويثنون عليه، فقيل هذا. وقيل إنها حياة مادية، وقيل إنهم مختلفون في موتهم عن غيرهم من الناس. لهم حياة، حياة روحية ليست كحياة غيرهم. وهذا إن شاء الله هو الصواب، لأنه يجمع يعني لا يؤول النصوص، ولكنه أيضا لا يعني يتجاوزها إلى غير المراد منها. وقد جاء في السنة أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه في أرواح الشهداء. لكن جاء في أرواح المؤمنين ما قد يعتقد أنهم لا يختلفون عن الشهداء، فأحببت أن أقرأ لكم الحديث هذا، ويظهر بأن كل حديث في مقامه وفي مجاله فلا تداخل بينهما. قال أو جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن نعمه طائر يعلو في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. فهذا الحديث في عموم المؤمنين، وذاك الحديث في خصوص الشهداء. ولا شك الله أعلم أن الأنبياء أرفع منزلة. أولا لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فهم في البعث مختلفون عن غيرهم، فيظهر الله على أنهم أيضا مختلفون في التنعم ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وبعدهم الصديقين والشهداء والصالحين. فقال ابن القيم في نونيته رحمه الله: لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم ونعيمهم أو نعيمهم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم. كيف تطلق مثل الشهيد على أي واحد؟ بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير للإحسان ولا قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمكامن الإنسان. أن المؤمنين يفتنون وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الواقع في القبور أشياء ثلاثة، الفتنة، والمراد بالفتنة فتنة القبر سؤال الملكين المنكر ونكير، وهذان الاسمان للملكين موجود في السنة فلا داعي للإنكار. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو أقبر إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر أخر. هذا في سنة الترمذي عن أبي هريرة. وفي حديث براء بن عازب مرفوعا: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله، قوله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا في ما يسمى بفتنة القبر. ويسأل المؤمن والمنافق والكافر، فلا مفهوم لقوله لقول المؤلف وأن المؤمنين يفتنون، وأن المؤمنين يفتنون ويسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وهذه الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره التي جاءت في حديث من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال ذلك غفر له. هذا الأمر الأول وهو الفتنة. الأمر الثاني عذاب القبر. وعذاب القبر يكون للكفار ولبعض المؤمنين. أما للكفار فهو مقدمة لما بعده من العذاب الدائم الذي يخلدون فيه. وقال الله تعالى عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما كونه لبعض المؤمنين ويكون ذلك سببا في التخفيف عنهم حتى يخلصوا إلى ما بعد الحياة البرزخية وقد طهروا ونظفوا وخفف عنهم، فهو دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولا شك أن المخاطبين هم المسلمون، والمسلم في الأصل وفي الغالب هو الذي يدهن المسلم. لهذا كان في هذا الحديث ما أحسن دليل على ذلك، وهو عذاب القبر لبعض الموحدين، ولكن عذابهم في القبر إعداد لهم وتطهير للجنة التي لا يدخلها خبيث. أما عذاب الكفار فهو مقدمة لهم للعذاب الباقي، نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار. ثم حديث ابن عباس أيضا فيه دليل على ذلك، حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا يعني الكافر يقول يعني لا مستبعد أن يكون الكافر وهو مؤاخذ على الكفر والشرك أن ينكر هذا الذي يؤاخذ به وهو الاستنزاه من البول. هذا أيضا يدل على أن القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم هما قبران للمسلمين. ثم إن العلماء يقولون أن العذاب هذا يكون للجسد والروح، وإن كنا لا ندرك كون ذلك. الأمر الثالث الذي يقع في القبر ضمة القبر وتسمى الضغطة، وهي انغمام القبر على من فيه انغماما شديدا، ولعل هذا أيضا يكون للمؤمن غيره للكافر كما سبق في العذاب. وينبغي أن يفرق بين الضغطة هذه وبين ما جاء بالحديث بشأن غير المؤمن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فهذا ليس هو الضغطة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي فيه أن هذه الضغطة لا ينجو منها إنسان، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه. هذا هو الطبراني عن ابن عباس. مما يذكر هنا كلام أو يشار إلى كلام ذكره صاحب الطحاوية، وهو أن تعلق الروح بالجسد أنواع، تعلقها به في البطن بعد أن ينفخ فيه الجسد الروح، وتعلقها به في الحياة، وتعلقها به في النوم، وتعلقها به في البرزخ، فإنها تفارقه أحيانا. ويقول لي كيف تفارقه هو راه ضاغط؟ إيه تفارقه، الجسد موجود في علم الله، فهي تفارقه أحيانا وتنتابه أحيانا، لأن الروح جوالة. أرك قاعدة حتى خلاصني في مكة راني في كذا، فالروح جوالة ما تخضع للمقاييس نتاع انتقال المادة. إذن هذه التعلقات الأربعة وهي متفاوتة. التعلق تعلق هذه يوم تبعث الأجساد، وهذا أعظم أنواع التعلق، ولذلك تكون المتعة فيه على كمالها، ويكون العذاب فيه على كماله. وأي كمال هنا؟ هذه التعلقات الخمسة للروح بالجسد تختلف، تكون على كمالها بعد بعض الأجساد. فقال مواليا رحمه الله: وأن على العباد حقبة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم، هذا حديث أيضا عن الإيمان بالملائكة. أحد أركان الإيمان ستة، إذا كنا قد أطلنا نحمسون نوقفوا وقلنا فقل شوية نزيد شوية نخلوهم شوية. طيب، قلنا الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، خلقهم الله من نور، خلقت الملائكة من نور كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وخلق إبليس من نارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا في صحيح مسلم عن عائشة. بعض الملائكة مسمون في القرآن، ومعظمهم لم يسمى، إن سمي جبريل وميكائيل وملك الموت، لكن ملك الموت لم يصح الحديث بشأنه، وهو تسميته عزرائيل. ملك الموت سمي ملك الموت، وليحذر الذين إذا غضبوا ذكروا عزرائيل، من كان هو مسموه عزرائيل ملك الموت. إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، جبريل الموكل واثق بين الله وبين خلقه في وحيه، وميكائيل قطر مطر. قد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الثلاثة بإذنهم في الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تكون من عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني مختلف فيهم من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك حملة العرش، هناك خازن النار، هناك ملك الجبال، وهناك الحفرة. الحفرة الذين يكتبون أعمال الناس أقوال الله تعالى، فينبغي الإيمان به لأن الله ذكره في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحافظ جمع حافظ، فهم يعلمون أفعال العباد ويكتبونها. ثم ذكر قوله تعالى ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، احتراز، ربنا لا يحتاج بهذه الأمور إلى غيره كي يعينه، هذا تكريم للملائكة حيث أسند لهم بعض شؤون عباده، وإلا فإن الله غني عن العالمين، فهو إسناد تكريم وتشريف. ولا ينبغي الإنسان أن يعتقد بأن فلانا راه يؤثر أو يتصرف في الكون، لا، بالقياس كما عليه بعض الناس، قال هؤلاء كذا وأنهم يجتمعون مرة واحدة في العام فيقررون شؤون هذه المنطقة، هذا كله باطل مردود. الله تعالى وكل بعض ملائكته ببعض شؤون الخلق تكريما لهم، وهذا ينبغي أن نأخذ منه أن تصريف شؤون الخلق ينبغي أن تسند إلى أفضلهم، ولا لا؟ هذا في حكمة، فإن الملائكة من أعظم الخلق عبادة حتى اختلف الناس في أيهم أفضل، الملائكة أو الأنبياء، لأن الملائكة قال الله عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فلما كانوا بهذه المثابة من الطاعة المطلقة لله، لأن المخلوقات ملائكة خلاص لم يركب الله فيهم شهوة، طاعته مطلقة لله، شياطين معصيته مطلقة لله، بشر جمعوا بين هذه وهذه، مهما ازدادت فيهم صفة الملائكية كانوا أقرب إلى الخير على الصواب. فيمكن أن نأخذ من إسناد الله تعالى لملائكته هذه المهام مع الناس، هذه عقيدة ولكنها يعمل بها في الأمور العملية، وهي أن التصريف للشؤون إنما يسند إلى خير الناس وأقوى الناس، إن خير من استاجرت القوي لمن، وجعل الله رسوله إلى عباده بإنزال وحيه أيضا خير الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإسناد الله تعالى هذه الأمور إلى ملائكته من الحفظة وغيرهم هذا إنما هو إكرام لهم. ومن مهام الملائكة الاستغفار للخلق كلهم ثم الاستغفار للمؤمنين بخاصة. أما استغفارهم للخلق فإن هذا ليس معنى أن ذنوبهم تغفر، ذنوب الكفار تغفر، لا، وإنما المعنى أن هذه الحياة يصرف الله تعالى عنها من النكبات ومن المتاعب والآلام ما يجعلها مستمرة حتى يأذن الله بخراب العالم فجعلهم سببا في هذا، وهو قوله في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية المطلقة يعني مقيدة بما في سورة المؤمن سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويمكن حملها على ما قلت وهو استغفار الله، استغفار الملائكة لأهل الأرض غير استغفارهم للمؤمنين. فالفرق، فهناك فرق بين الاستغفارين. بقي علينا من هذه العقيدة المباركة النافعة إن شاء الله بعض المسائل، يظهر بأننا نرجعها إلى ما بعد الظهر قبل أن يعني تقال تلك الكلمات في الموضوع المقرر، فاعذرونا إن كان هناك طول أو ثقال في الحديث. الله يوفقنا لصالح العمل إنه لذلك الطالب عليه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يرى أنهم يمرون فجميع الخلق يمرون وهم قيد بالمؤمنين، لكن يبغي أن نفهم لأنه وين يمر هو كي يبدأ به يطيح واضح. إذا نجم تقول يمر ولا يمر، إحنا قلنا بأن المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى المقضي، هذا مرور ولكن هذا كان ابتدأ سقط، فهذا ابتدأ سقط والآخر يمر فيتفاوت الناس في المرور. فهناك من يعني تجب تقول يمر تجب تقول لا يمر، بمعنى انه يسرع في المرور ثم بعد ذلك اين يمر؟ نعم. السؤال الثاني، هل الزرع هو الاول ام الميزان ام الحوض؟ لا ادري. السؤال الثالث، هل نار العصاة من المسلمين تتبع؟ يخرجون هم وقد يدخل الشخصان في موضع واحد في النار، ومع ذلك يكون عذاب هذا غير عذاب هذا، ويؤخذ ذلك قد يؤخذ ذلك من قول الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فكأن النار يعطيها الله ويركب فيها ما يجعلها تعذب أناسا مختلفين في المعصية، ومع ذلك يعذب كل منهم بما يستحقه، هذا من عدل الله. نار الله المقادة التي تطلع على الأفئدة، وليس بلازم أن يكون شخصان في موضع وكلاهما يحس بما يحس به الآخر. يقول السائل، تستعملون شيخ على كلمة الصواب أو لفظ الصواب في مسائل هي مجمع عليها عند أهل السنة فقد يتوهم السامع أنها خلاف. جزاكم الله جزاكم الله خيرا. إذا كانت المسألة يعني بإجماع أهل السنة فالصواب خير والبيان هو ما ذكرت. بارك الله فيك. ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبع في أقوام استحقوا دخول النار أن يدخلوها أن لا يدخلوها، بل هذه الشفاعة ثابتة وما الدليل عليها؟ نعم، إذا قلنا الحديث إذا كانت الكبائر لم يتب منها الإنسان لكنت الكبائر لم يتب منها الإنسان والشفاعة فيها ثابتة، فهذا الشيء المسؤول عنه يدخل في هذا، لأن الشفاعة في أصحاب الكبائر لم يرد بأنها بعد أن يدخلوا النار، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته يعني يدخل بها هذا الذي سأل عنه السائل. يقول السؤال الثاني، قوله تعالى يعد ما بين أيديهم ما خلفهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هل السياق جاء بعد فهل للملائكة شفاعة وفيما يشفعون؟ نعم، للملائكة شفاعة وللشهداء شفاعة ولبعض الأعمال الصالحة شفاعة، ثم تأتي رحمة الله بعد ذلك، بعد أن يشفع تشفع هذه الأصناف كلها تأتي رحمة الله التي هي أوسع من كل أنواع الشفاعة. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمان حصر من الاسماء، واذا كان كذلك فكيف يوجه حديثه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك في الاسماء؟ هذا ليس حصرا، ان لله هذا توكيد بان لله 99 اسما وليس حصرا، الحصر يكون بانما او يكون بلا مع الاستثناء، وللحصر صيغ اخرى، لكن هذا ليس حصرا، هذا ذكر. هذه الاسماء لها مزيه على غيرها، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورتب عليها هذا الخير كما سبق في الحصة الماضية. أما حديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا لا ينافي ذاك، فلمن أحصى هذه الأسماء يعني هذا من رحمة الله للناس، وهو أنه جعل لهم إحصاء هذه الأسماء وفهم معانيها وسؤال الله بها يعني سبب لهذا الفضل العظيم. يقول السائل: بعض الناس يقولون أن الصراط الشعرة أبحاث كالسيف كما قول الله. نعم هذا ورد، جاء هذا. نعم إذا قلنا بأن الصراط الطريق الواسع في اللغة، إيش معنى ذلك؟ أنه هو الطريق، فهو الطريق الواسع في اللغة، وهو الصراط الذي يمر عليه الناس في الآخرة. جاء في كلامكم أن اللغة لا يعتمد عليها في تفسير القرآن ابتداء، ونحن نعلم أن القرآن أنزل في لسان عربي مبين، فكيف كانوا المشركون يفهمونه مع سوء عقيدتهم؟ يفهمون منه أشياء، ثم بعد ذلك ينبغي لهم أن يرجعوا إلى من أنزل عليه إن آمنوا به، أما إن لم يؤمنوا به فلا ينفعهم، فما جدوى فهم التفاصيل وهم قد جحدوا به واستيقنته أنفسهم، لكن الذي آمن به واتبع من أنزل عليه يرجع إليه ويرجع إلى سنته، أما الأمور التي يتوقف عليها فهم كونه من عند الله وكونه حقا فهذه كانوا يفهمونها، أما التفاصيل الأخرى يرجعون فيها إلى من أنزل عليه. كيف يستفاد من العلوم العربية في تفسير القرآن الكريم؟ ينبغي للإنسان أن يعرف العربية، لأن القرآن عربي، القرآن عربي، هذا أمر متفق عليه، حتى اختلف الناس هل فيه كلمات غير عربية، فمنهم من قال حتى ولو كان فيه كلمات عربية فقد أخضعت للاستعمال العربي فصارت عربية كما ذهب إليه الشافعي. فنعم القرآن عربي، هناك مجال لتفسير القرآن بعد أن تحيط بهذه الآية أو الآيات أو السياق ما قاله السلف فيه الأحاديث الموافقة، وتكون يعني ممارس لهذا الدين ولموالده ومصادره، بعد ذلك يمكنك يعني تستفيد من اللغة ولا شك، ولكن اللغة وحدها ليست مرجعا في فهم القرآن ابتداء، أما الاعتماد على اللغة فهذا يأتي في أوقات معينة في حالات معينة. سؤال طويل الأحوال: ذكرتم أن العقيدة لا يتكلم فيها بالرأي والقياس، لكن في بعض كتب متون العقيدة لأهل العلم تعبير عقيدة وكلامهم، ولذلك قد ينتقد بعضها كانتقاد أهل العلم قول الطحاوي القديم أن الأولى أن يقال الأول، فماذا تنصحون؟ هم يقولون بأنهم يفرقون، بعضهم يفرق بين كون الإنسان مخبرا وكونه آثرا وذاكرا لأسماء الله، فيقول يقول القادم كذا كما سمعت بعض العبارات هنا فيفرقون، لكن من وفقه الله ويسر له ذلك خير له أن يلتزم في العقائد العبارات الواردة، لكن بعض الناس خرجوا عنها قصدا للتهوين وللتضليل، وبعضهم خرجوا عنها ولا يقصدون ذلك، ففرق بين من خرج عنها قاصدا قاصد ومن خرج عنها مثلا موضحا زاد كلمه كذا، لكن كثير منهم يفرق بين الاخبار، انت تقول الله الضار، صحيح ان الضر والنفع بيد الله، لكن تسميه ضار هذا يكون مخبر، بعضهم فرق بين هذا وهذا، ومن وفقه الله، ولذلك تلقى اهل العلم في العقائد يقللون الكلام ولا يرسلون انفسهم الى تتحدث من غير تضييق، ولذلك ذكرتم كلمه كانت نجرت على لساني مرارا، انا قلت بانني اتهيئ كلام العقائد، وانا قصدي هو هذا، وليس معنى ذلك انني لا ارغب في ان استمع الى العقائد تدرس او ان ادرسها، وإن كان فينا قصور وربما يظن بالقصور التقصير، فبعضهم فهم هذا المعنى المغلوط يعني ونسبه إليه، وأنا ما قلت ذلك. الإنسان في العقائد يتهيب، يخشى أن يقول كلاما لا يريده، ومع ذلك ينقال عنه فيكون سببا في شر مستطير. يقول شيخ: هل نفهم من قولكم أن دراسة العقيدة تكون فقط من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون اعتماد على متون أئمة العلم؟ لا، المتون هذه ينبغي، شوف يا أخي ينبغي نبهكم الحاجة، المتون هذه موجودة والعلماء راموا بها تقريب المسائل، فجزاهم الله خيرا فنعتمد عليها إن شاء الله. فما كان منها له دليل للكتاب أو السنة وإجماع المسلمين أخذنا به ورسخناه في نفوسنا وعبدنا الله باعتقاده. وما كان منها بحسب، لأن هذه المتون غالبا شرحها أهل العلم، من يعني شرحها أهل العلم وتكلموا عليها، فهي مستقصاة من حيث البحث ومن حيث الشرح ومن حيث البيان، وما كان من خالف تركناه. لكن أقول لكم حق، لا ينبغي لنا أن ننشئ متونا أخرى. إني أذكر لكم أحد الإخوان طلبنا من أهل دين واحد حويجة هذا لبعض الصغار، ننوي إن شاء الله أن تكون يوجد برنامج في واحد المدرسة هذه، فقلنا له وجد لنا حويجة كتب لنا واحد الوصايا 10 كي جاء هذا قلنا طيب. أنا ما صدقت له، لو ذكرت معنا كلام الله بكل وصية ذكرت معه كلام الله كلام رسول، قال لي الطول، قلت له سننشئ متونا أخرى أنا غير مثالي فيها. احنا رانا بناء نقول شمغولا بين اناس تركوا هذه المتون الفقهيه وغيرها، وبين اناس استمسكوا بها وكانها هي كلام الله وكلام الرسول، بل ترى استمساكهم بها اكثر من هذا. احنا رانا وسط، نقول نعتني بهذه المتون الموجوده وهذه المصنفات، ولكن لا نعتني بها ونحلها محل النصوص المعصومه، بل نعتني بها ونفهم معناها، وإذا كان فيها ما يرد رددناه برفق وتركناه، وإن كان هو ما فيها من حق أخذنا به وهو الغالب. هذا هو القول الوسط عنه. لكني ألحظ في المدة الأخيرة شيئا من الغلو أيضا في المتون، لهذا ينبغي التنبيه، ينبغي التنبيه إلى هذا، فلا هذا ولا لا جفاء ولا غلو. يقول كيف تلقى الصحابة عن المستصل النصوص كان يتلى عليهم من القرآن، يفهمونه، كانوا عربا في معظمهم، وحتى من كان منهم ذلك عرب، وإن احتاجوا إلى شيء من فهمه، ولذلك لا تجدون كلاما كثيرا، ما تلقاوش كلام كثير، لا تجدون كلاما كثيرا في العقائد إلا النصوص، فالنصوص يفهمها الناس ويكتفون بها ولا يكثرون البحث والتنقيب وتشقيق المسائل، هكذا كانوا يفهمون. ثم إن القرآن هذا فسر بالسنة، فسر يعني الذي كان عند الصحابة بلغوه للتابعين وهكذا. فتقليل الكلام في العقائد إلا عند الحاجة لرد المطاعن ونحو ذلك لا بأس. أقول ذكرتم شيخنا أن الواقع في القرآن ثلاثة أمور، ولم تذكروا النعيم الذي يكون للمؤمنين، فهو واقع؟ أنا ذكرت ما فيه مشقة وعسر. أما النعيم فذكرنا أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح المؤمنين وما لها من نعيم وأرواح الشهداء وأرواح النبيين، فذكرناه يعني. إحنا قصدنا في هذا الذكر ذكر الذي فيه مشقة من الضغط والفتنة والعذاب. قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يوجد نفي الرمي وإثبات له بما لم يخلق، إثباته بوجه ونفيه بوجه، فإن الله هو المقدر له وهو خالق أفعال عباده، وجعل الإنسان جعل الله تعالى الإنسان سببا في هذا الرمي، والرامي سدده الله تعالى ووفقه بحيث أصاب. يقول السائل أشيد الله أنني أحبكم إلى الشيخ، ما موقف المسلم مما يجري لإخواننا في غزة؟ لا بأس، مهرب من جواب من شفا أجيبك يا ولد. يا رب إن كنت تخالف فرقة وجماعة من المسلمين في شيء ولم تصل بك المخالفة إلى إخراجهم من دائرة المسلمين، ثم حصل لهم هذا الذي يحصل لمن في غزة من التدمير والتشريد وإراقة الدماء والتهجير، هل يكفي أنك تخالفهم في أمور أن هذا يجعلك تحشرهم في خانة غير المسلمين؟ أبدا. وهب أن هذا الذي يحصل لهم، هؤلاء الذين يحصل لهم هذا كفار، ألا يستحق هؤلاء الكفار؟ وأنا هنا راني غير نتكلم، راهيش قصدي هذا. هب أن هذا الذي يحصل لهم، هؤلاء الذين يحصل لهم هذا ليسوا مسلمين، ألا ينجدون يسعى لهم يطعمهم يوفر لهم المأوى؟ وهل أنك تختلف مع جماعة من المسلمين في هذا الذي حصل بحيث تقول لهم لماذا ترمون صواريخكم على اليهود فيردون عليكم بهذا التدمير؟ هل أنك تختلف معهم في هذا؟ طيب، هذا حصل، دماء تسيل والمتاعب والآلام والجراح موجودة، ألا يستحقون أن ينجوا؟ يستحقون أن ينجوا. الذين كانوا في غزة أو الذين في غزة بعضهم كان يقول عنهم إنهم خوارج. الناس عندهم شيء وهو أن الشخص إذا تغلب على جهة صار حاكما متغلبا، شيء هذا موجود، إذن يطاع لطاعة الله. ثم بعد ذلك بعد 5 سنين ولا 6 ولا 7 راهم دخلوا تحت نظام السلطة فصاروا من جملة الجماعة لهم. فأنا ما نخفيش عليكم أخوتي، أنا من غير أن أتهم أحدا والله متعجب في مواقف الناس منها، والله لو لم يطرح السؤال ما تكلمت. عندي في صدري كلام كثير ولكن حد صون لساني عني وانقوضي. فبأي المقاييس نظرت إلى هذا الذي يجري في غزة؟ لا ينبغي أن يكون للمسلمين موقفا سلبيا. أنا متعجب من الناس يتكلموا في أمور هي حق في نفسها، ولكن إذا وازنت بين ما يتكلمون فيه وما ينتقدونه وبين هذا الذي يحصل تتعجب. فالمطلوب شرعا أنك هذه المسائل التي تتكلم فيها وهي موجودة في جماعات المسلمين تكف عن الحديث بها اليوم، لأن هذا لا يعني إلا أنك تقول للناس لا ينبغي حتى أن تدعو له ولا أن تشفقوا عليهم. كيف هذا يجري؟ فلا ينبغي، أقل ما يفعله المؤمن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لهم، يحس مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يستهل الروح. أنا أقول لكم حاجة رأي في صدري من السر، أنا أخشى أن يقف أن يصل موقف الغلو في مخالفة بعض المسلمين للبعض الآخر، أخشى أن يقف بهم هذا الغلو إلى أن يتألموا لقتل اليهود، لأن قتل اليهود يكذب بعض مزاعمهم من أن هذه مؤامرة نسفتها الجماعة الفلانية مع أمريكا ومع اليهود لقتل المسلمين. هنقول لكم أخشى، وهذه مصيبة، فلذلك ندعو الناس إلى الاعتدال في مواقف. من رأى رأيا لا، أنا لا أستطيع أن أحمله على خلاف ما يرى، سأل الأقل يسكت، قد لا يوعي يسكت، أما أنه يعني يقف هذا الموقف وكأن هذا الذي يجري لا يعني المشكلة، وإن كنا نختلف مع الجماعة الفلانية في المنهج في كثير مسائل المنهج وفي بعض المسائل العقدية. ونقول لكم أنا ممن عانى، أنا ممن كفر في سطيف من قبل بعض الجماعات في سنة 84 85 86 84 89، خلال 4 سنوات حتى ولدي كدت أخرجه من المدرسة لأنهم كانوا يقولون له أبوك كافر. لكن هل يدفعني هذا إلى أنني إلى هذا الموقف؟ لا، هذا هو شأن المؤمن، يعتدل يتمسك بالحق. أما ما يسلطه عليك غيرك من مظالم لا ينبغي أن يكون دافعا لك إلى أن تخرج عن جدة الصلاة. يا مسلمين يا مؤمنين اعتدلوا في مواقفكم، أنتم أمة واحدة تختلفون، خلاف موجود من القديم، لكن هذا الخلاف لا ينبغي أن يقودنا إلى أن نزداد تمزقا وتشتتا، ولا سيما في هذا الموقف. لك أن تحتفظ بما ترى، قد تكون محقا قد تكون مطلا، أما أنك تولي تنظر إلى المسلم في منزلة العدو كافر، وربما وهذا شيء في الصدر ولكن أخشى هذا أن يكون بعض الناس قد وصلوا إليه من منطلق ما استمعوا إليهم، ولا أريد أن أسمي أحدا، أنه يصل إلى أن يتمنى أن هذا الذي يحصل من قتل اليهود مما لم يحصل به أي زمن من الأزمان في حروب المسلمين عليه، أخشى أن يحصل، أخشى أنه يتعلم لهذه الصواريخ التي تطلق وقد ابتدأت بكيلومتر، وأنا ممن انتقدوها، أنا ممن انتقدوها وهي في العجالة الجزئية في كتاب الجهاد، من قرأها بعين الاستبصار فهم ما أقول، أنا كنت لم أسمع، فأنا انتقدها، لكن هذه الصواريخ التي ابتدأت بكيلومتر انتهت إلى 100 كيلومتر. هذه تكنولوجيا في هذا الحصار المطبق وفي هذا الجو الكاظم الذي منعت عنه الأنفاس وهو سجن كبير، ومع ذلك جاء الناس وطوروا هذه الأسلحة. ولهذا نقول في العجاب بأن على المسلمين أن ينفقوا أموالهم في البحث العلمي وأن لا ينفقوها في التسلل، لأن إنفاقهم إياها في البحث العلمي هذا أجدى عليهم في تطويرها. كافر لا يمكن أن يزودك بالسلاح إلا من المنزلة العاشرة ومن الجيل العاشر، ثم تحتاج إليه في الصيانة في قطاع الغيار وفي التدريب فتظل أسيرا له. إذن هذا الذي يحصل أنفره ثاني، نقول في مؤامرة مع الدولة الفلانية مع الجماعة الفلانية. يا جماعة لنتقي الله تعالى، واعذروني في كلامي في صدري كلام كثير فجره هذا السؤال، لكن أسأل الله أن يكون هذا التفجير غير ضار. الحمد لله رب العالمين. تأمين الميت تلقينه، تلقين لم يثبت عنه شيء. إذا انتهى الناس من الدفن انصرفوا. جاء عن بعض الصحابة قراءة خواتم الأحاد وذلك، فالانصراف خير إن شاء الله. هذا أولى. أما الوقوف عند القبر، نعم الوقوف عند القبر ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا دفن الميت قيل، يعني دعا الحاضرون له أفرادا، اللهم اغفر له وثبته، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. أما يجي واحد يخطب خطبة عشر دقائق ومن بعده يقول لهم: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، نقول له: قول انتهى هذه مصورة. لا تجعلن هذا الحديث تعلة لكي تخطب. فما جاء، نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ أصحابه في حديثي علي البراء، حديث البراء الطويل وحديث علي رضي الله تعالى عنه، لكن وعظهم جلسوا حوله وتحلقوا حوله حين الدفن. وهذا هو موافق للمعقول، وهو أن الناس مشغولون وبعضهم مشغول بالدفن وبعضهم يستمعون المواعظ بدل الاستماع إلى أمور الدنيا والبيع والشراء وكلام الناس. أما أنهم قد انتهوا من الدفن فلينصرف كل إلى حال سبيله. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.